ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلاً نقص عليك من وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ثلاث ليال سوى

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله.